وحده لا شريك له شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، كان من المفروض في هذا اليوم أن نتكلم عن فضائل العشر الأولى من ذي الحجة، لكن مشاكل المسلمين كثيرة وأمراضهم خطيرة، وحلولها يجب أن تكون قبل أن يذهب الحاج إلى تلك المشاعر. ومن تلك المشاكل مشكلة خطيرة انتشرت وبتت وأصبحنا نتبعها صباح ومساء، تفري الأكباد وتقطع نياط القلوب، ألا وهي مشكلة العقوق. إذا ظهرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 14 خصلة فانتظروا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه. ومن هذه الخصال إذا أطاع الرجل زوجته وأخى أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه، ولا إله إلا الله ما أكثر هذا في هذا العصر. يأتي رجل وزوجته وأمه، أمه تحمل ولده ليشتروا ذهبا من بائع ذهب في هذه المنطقة، وهو راوي هذا الحدث. بائع الذهب هو الذي يروي هذه الحادثة. تدخل زوجة هذا الرجل وتأخذ ذهبا بما يساوي 20,000 ريال، وتقف الأم واجمة هناك تحمل ولده، ثم تتقدم لتأخذ خاتما يساوي 80 ريالا. يقوم الابن بتسديد قيمة ذهب زوجته فيقول البائع بقي 80 ريالا. قال لماذا؟ قال قيمة الذهب الذي أخذته أمك. فانفجر غضبان وقال كبار السن لا يحتاجون للذهب. أخذت الأم الخاتم وأعادته للبائع، ولسان حالها يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خرجت تحمل ولده تريد السيارة، وكأن زوجته أنبته على هذا الفعل وقالت من يمسك لنا ابننا؟ أعطها الخاتم، فأعطاها إياه فرمته وانفجرت تبكي قائلة والله لا ألبس ذهبا في حياتي أبدا، حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله، آباء يئنون وأمهات يستهين، ولا إله إلا الله يعز في النفس ويدني القلب وينجي الجبين. يوم نسمع بل نرى بعض الأبناء يعق والديه يؤذيهما، يجاهرهما بالسوء وطاحش القول، يقهرهما وينهرهما، يرفع صوته عليهما، يتأسف منهما. يقول بعضهم أرى الله منك وعجل بزوالك يا شيبة النحس ويا عجوز السؤم. لا إله إلا الله قول يستحي إبليس أن يقوله، وبعض شبابنا يردده ناسيا أو متناسيا قول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا إله إلا الله، توعد الله بالعذاب الأليم والعقاب الشديد من عصى والديه، لأن تلك معصية عظيمة فظيعة وجريمة قبيحة شنيعة. يقشعر جلد المؤمن يوم يرى الابن كلما شب وقوي وترعرع تغمط حق والديه. يوم أذهب زهرة العمر والشباب في تربيته، سهرا لينام وجاعا ليشبع وتعبا ليرتاع، فلما كبرا وضعفا ودنوا من القبر واحدودب ظهراهما وقلت حيلتهما أنكر جميلهما، قابلهما بالحبة والجفاء وجحد حقيهما وجعلهما في مكان من الذلة والصغار لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. لذا جعل الله عقوبة العظيمة شديدة، ولذا قرن الله حقه بحقهما، وجعل من لوازم العبودية بر الوالدين وصلة الأرحام. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضاءه وأمره ألا يعبد إلا هو، ومع عبادته لا بد من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إليهم. وأوصى الله وصية خاصة بالوالدين فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة وفي حضنه في حجرها ثم إرضاعه، وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. لقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد حي؟ قال: نعم أمي. قال صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. يا أيها المسلمون، لا يليق بعاقل المؤمن يعلم فضل بر الوالدين ويعلم آثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، ويقابله بالعقوق والقطيعة وهو يسمع نهي الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا كبر ضاقت نفسه وكثرت مطالبه وقل صبره، وربما صار ثقيلا على من هو عنده، ومع ذلك فالله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف قد تمكن منهما في البدن، وقد يكون ايضا في العقل، وربما وصلا الى ارذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. في حال كهذه الحال ينهى الله الولد ان يتضجر منهما اقل تضجر، وامره ان يقول لهما قولا كريما، وان يخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فيخاطبهما خطاب من يستصغر نفسه امامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي دل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما، ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحمناه في حال صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. يا أيها الإنسان، اذكر حال أمك وأنت حمل في بطنها، ماذا تلقى من المشقة والتعب في جميع أحوالها ليلا ونهارا، وتفكر في أمرها حال ولادتها، ثم بعد أن ولدت لا تنام الليل، تسهر لسهرك، وتتألم لتألمك، تجوع لتشبع، وتتعب لترتاح، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. أبعد هذا يكون جزاؤهم العقوق والقطيعة والسفك والسفك؟ أي قلوب هذه التي استمرأت العقوق؟ وأي أرواح هذه الأرواح التي أنفت القطيعة؟ لقد بكت العرب والله في جاهليتها قبل إسلامها العقوق، وتوجعت له، وتظلمت، وتبرمت، واشتكت إلى بارئها منه. ففي السير أن أعرابي وفد على بعض الخلفاء وهو يبكي، فقال الخليفة: ما بك؟ قال: أصبت في ولدي بأعظم من كل مصيبة. قال: وما هو؟ ما ذاك؟ قال: رديت ولدي، سهرت ونام، وأشبعته وجعت، وتعبت وارتاع، فلما كبر وأصابني الدهر واحدودم الظهر تغمض حقي ثم بكى بكاء مرا وقال: ورديته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المس شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. فبكى كل من في مجلس الخليفة، وحق لكل عين بكاها. وفي السير بأسانيد فيها نظر ما معناه أن رجلا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال: ما بك؟ قال: مظلوم يا رسول الله. قال من ذا الذي ظلمك وانت شيخ فقير كبير؟ قال ابن ظلمني. قال كيف ظلمك؟ قال رديته فلما كبر وضعف بصري ورق عظمي ودنا اجري تغمض حقي وظلمني وقابلني بالغلظه والجفاء واخذ كل مالي. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وحق للقلوب اللينة وللعيون الرقراقة أن تدمع لهذه المآسي التي وجدت في بلاد الإسلام والتي سكت قلوب الوالدين إلى بارئها هذا الظلم الفظيع وهذا الجرم السميع. هل أظلم وأكبر وأسمع من أن تربي ابنك؟ فإذا قوي واستبد ساعده وأصبح في مصاف الرجال عندما أعطيته شبابك وزهرة أمرك ولذة روحك وسجى نفسك رد عليك الجميل منكرا وأتاك إذا صوته صائر في البيت لا يجيب لك دعوة ولا ينفذ لك أمرا ولا يخفض لك جناحا يطيع زوجه ويرضى ويدري صديقه ويبعدك إنها والله مأساة ما بعدها مأساة. ولذلك عد الإسلام بر الوالدين من أعظم الحقوق. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأعمال الصالحة أيها أزكى وأيها أعظم؟ فقال الصلاة في وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فلا إله إلا الله ما أعظم حقوق الوالدين. العقوق مأساة انتشرت في البيوت وأصبحت وبالا على الآباء والأمهات. في بعض الآثار أنه في آخر الزمان يود المؤمن أن يربي كلبا ولا يربي ولدا وأرجو الله ألا يكون هو هذا الزمان. وجد هذا ورأينا وغيرنا الآباء الذين طعنوا بالسن أصابتهم الشيخوخة وهم يتباكون يتضرعون يتوجعون لهذه الذرية الظالمة العاتية. فهل من عودة يا شباب الإسلام إلى الله؟ هل من لطف وحنان وخفض جناح؟ وهل من بر للآباء والأمهات؟ يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم يا عباد الله لها ثلاثة أرباع الحق، فهي التي تعبت وحملت وأرضعت وغسلت وألحقت وأدفأت. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من دواها أمة وزفير، وفي الوضع لو تجري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها كرب لديك تمير. وكم مرة جاءت وآقت سقوتها هنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فرغت في عمل من دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. ذكر أن أبا الأسود الزؤلي تخاصم مع امرأته إلى القاضي في غلامهما أيهما أحق بحضانته، فقالت المرأة أنا أحق به، حملته مشقة وحملته تسعة أشهر ثم وضعته ثم أرضعته إلى أن ترارى بين أحضاني وعلى حجري كما ترى أيها القاضي. فقال أبو الأسود أيها القاضي حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضع، فإن كان لها بعض الحق فيه فلي الحق كله أو جله. فقال القاضي أجيبي أيتها المرأة. قالت لئن حمله خفا فقد حملته ثقلا، ولئن وضعه سهوة فقد وضعته كرها. فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له ادفع إلى المرأة غلامها ودعنا من فجرك. وها هو رجل كان في بيت الله الحرام يطوف بالكعبة المشرفة، أمه على كتفيه قد أركبها على ظهره من بلده حتى وصل مكة وهو يطوف بها. فشاهد ابن عمر فقال يا ابن عمر أتراني أوفيتها حقها؟ قال ابن عمر والله ما أوفيتها طلقة من طلقات ولادتها، إن هذا لا يساوي طلقة من طلقات الولادة التي كانت تعانيها في تلك اللحظات العصيبة. لا إله إلا الله. كيف يعقل الوالدان حق الوالد عظيم أيما عظم. في الصحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتى رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال له إني تزوجت ابنة عمي وهي أحب الناس إلي، أنا أحبها وأمي تكرهها وأمرتني بفراقها وطلاقها. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لا آمرك بفراقها ولا آمرك بإنساكها، إنما أخبرك ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ عليه. فلا إله إلا الله فمن ساب ضيع أوسط أبواب الجنة بعقوقه، فمن ضيعه فليعد وليبادر قبل خلق الباب وقبل قول رب ارجعون. يا عبد الله تأمل حال أبيك يدوب الأرض يمينا وشمالا يطلب الرزق لك وأنت لا تشعر بذلك، إن هذا الأمر لأمر يجب للعاقل ألا ينساه أبدا. وإن هناك من نسي ذلك مع الأسف، تبرع من والديه، خجل من وجودهما في بيته أمام زملائه، وربما سئل عن بعضهم فقال لأبي هذا قادم عندنا، لأنه يتوهم أن أباه لا يتناسب مع مرتبه ووظيفته وأصحابه. إن من هذه صفاته سخيف العقل قليل الدين، لأن النفس الشريفة تعتز بأصلها ومنبتها. وإن هناك أيضا من النساء ومع الأسف من إذا سئلت عن أمها قالت إنها خادمة أو طباخة، نعوذ بالله من الانتكاس وعن البصيرة. واسمعوا إلى العقوق، اسمعوا إليه في الماضي وسمعتم صورا منه في الحاضر، اسمعوا لشاب اسمه منازل كان مكبا على الله لا يفيق عنه، كان له وارث صاحب دين كثيرا ما يعظ هذا الابن، كان يقول له يا بني احذر خطوات الشباب وجنونه وأدراته، فإن لله خطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. فكان إذا نصح هذا الابن العاق زادت العقوق وجار على أبيه. ولما كان يوما من الأيام ألح الأب عليه بالنصح كعادته، فمد الولد يده على أبيه فضربه، ذهل الأب وتجرع غصصه، ثم حلف بالله ليأتين بيت الله فيتعلق بأشجار الكعبة ويدعو على هذا الولد العاق. خرج حتى انتهى إلى البيت الحرام تعلق بأشجار الكعبة، ثم أنشا يقول يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عففي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وسل منه بحول من تجانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فما أن فرغ من دعائه حتى يبت في ولده الأيمن، نعوذ بالله من العقوق وقساوة القلوب. كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا العقوق، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. نرى العاق لوالديه غالبا في أبأس الحالات، نراه بعيدا عن القلوب عند من يعلم حاله، لا يحنو عليه صديق ولا شقيق ولا قريب، لا يأخذ بيده كريم في كربه، ولا يرغب أحد حتى في مصاهرته خشية أن يجلب أولاده فيكونوا مثله عاقين. ثم إن الله سبحانه وتعالى من عدله وكرمه يجازيه من جنس عمله، فكما عقى أباه وأمه فيهيئ الله له من يذيقه ذلك عاجلا، والآكل بيد الله عز وجل. وهاكم مثالا على ذلك، ذكر العلماء أن رجلا كان عنده والد كبير امتدت به الحياة حتى تأسف من خدمته ومن القيام بأمره، فأخذه في يوم من الأيام على دابة خرج به إلى الصحراء، فلما وصل بوالده إلى صخرة هناك أنزله، فقال يا بني ماذا تريد أن تفعل بي هنا؟ قال ابن العاق أريد أن أذبحك. لا إله إلا الله ابن يذبح أباه. قال الأب أهذا جزاء الإحسان يا بني؟ قال أتعبتني لا بد من ذبحك. قال الأب إن أبيت إلا ذبحي فاذبحني عند تلك الصخرة. قال ولم يا أبتي؟ ما ضرك لو ذبحتك عند هذه أو عند تلك الصخرة؟ قال يا بني لقد كنت عاقا لوالدي وذبحته عند تلك الصخرة، فإن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند تلك الصخرة ولك والله يا بني مثلها ولك والله يا بني مثلها إن امتدت بك الحياة فيأتي ولدك ويذبحك عند تلك الصخرة ومن يعمل سوءا يجز به ولا يظلم ربك أحدا حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائم. يا عباد الله دعوة الوالد لا ترد إن بخير أو بغير فإياكم من دعوة الشر منه إياكم ودعوة الشر من الوالدين وعليكم بالأسباب التي تجلب لكم دعوة الخير منهم ليكون بها بإذن الله فلاحكم ونجاحكم. فوالله إن كثيرا ممن لم يوفقوا في حياتهم كان من أسباب ذلك دعوة والديهم عليهم بعقوقهم وقطيعتهم. ها هو شاب في زمن ليس بالبعيد وفي قرية ليست بالبعيدة كان يرعى الغنم لأبيه ورأى تهافت الشباب على السفر والانفراق في السلك العسكري طلب من أبيه أن يسمح له ليذهب معهم فرفض الوالد ذلك حاول مرارا فلم يأذن له. قال الشاب سأذهب أبيك أم لم تأذن؟ قال أما القوة فما لي عليك من قوة لكن ما لي عليك أوجهه إلى الله في وقت السحر. جاء يوما من الأيام ترك هذا الشاب غنمه مع أحد أقرانه وذهب لإحدى قريباته فزوجته ببعض ما يحتاجه المسافر وذهب في سفره وعلم الأب وكان صالحا تقيا علم بسفره بدون إذنه فرفع يديه إلى الحي القيوم وضع يديه وسأل الله عز وجل أن يريه فيه ما يكره فأمن الولد وهو في الطريق عمل الولد وهو في الطريق واستقبله بعض أفراد قبيلته في الطائف وسألوه ماذا يريد قال كنت أريد الوظيفة أما الآن فأعمى لا يقبل مثلي في الوظيفة. أخذوه وجاءوا به إلى أبيه وعندما دخل عليه البيت وهو في الليل ووالده قليل البصر وهذا الشاب أعمى نادى الشاب فقال أبوه أفلان أنت؟ قال نعم. قال هل وجدت السهم؟ قال نعم والله. دخل على أبيه يقال لكن الأب الحنون حزن حزنا عظيما وتأثر تأثرا كبيرا وكان يود لو كانت في غير عينيه وقام ليلته تلك يبكي ويهني يركع ويسجد ويلحس بلسانه عين ولده ويدعو الله عز وجل والله قريب مجيب. ما قام لصلاة الفجر حتى عاد لولده البصر فحمد الله كثيرا. وهو معروف عند بعضكم أيها الجالسون قد يكون هنا من يعلم الشخص الذي حصلت له الدعوة والذي كانت منه الدعوة. لا إله إلا الله دعوة الوالد مستجابة يا عباد الله فاجعلوها بالدعوة إلى ما يسركم في الحياة وفي الممات. ويا أيها الآباء لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتصادف ساعة إجابة من الله فتندموا حين لا ينفع الندم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالدي جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد قدم رجل من اليمن مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبدى والد في هجرته وفراقه لهما فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحك والديك كما أضحكتهما أو كما أضحكتهما. وجاء جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدتك؟ قال نعم. قال اهدمها فإن الجنة عند رجليها. وكان هناك رجل يقبل كل يوم قدم أمه فأبطأ يوما على أصحابه فسألوه فقال كنت أتمره في رياض الجنة تحت أقدام أمي فلقد بلغني أن الجنة تحت قدميها. ولما ماتت أم إياس القاضي المشهور بكى عليها فقيل له ما بك؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. عباد الله، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. بر الوالدين يهديك الله به سواء السبيل، ويصلح لك ذريتك، ويمدك بعون منه، ويرزقك قبولا في الناس، ويمتعك متاعا حسنا بإذنه، ويسددك في أقوالك وأفعالك ويرضى عنك. ها هو أبان بن عياش عليه رحمة الله يقول: خرجت من جانة بن مالك رضي الله عنه عندما كان في الصفرة بعد الظهر، قال: فرأيت جنازة يحملها أربعة نفر. قال: فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة ولا يشهد جنازته إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول: فحملت معهم. ثم بعد ذلك لما دفن الرجل قلت لهؤلاء الأربعة: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قال: استأجرتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل. يقول: فتبعتها حتى وصلت بيتها، فجئتها وقلت: لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قالت: الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا. قال: قلت لها: ما شأن هذا الرجل الذي دفنتموه؟ قالت: هو ولد كان مسرفا على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، كان عاقا، وقال لي وهو مريض وهو في سكرات الموت: يا أمه، إذا أنا مت فلقني كلمة التوحيد، فإذا قلتها وقضيت حياتي وأردت لي السعادة، فضعي قدمك على قلبي وقولي: هذا جزاء من عصى الله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني فلن يشهدوا جنازتي. ثم إذا دفنت فارفعي يديك إلى الله إن كنت تريدين لي السعادة، وقولي: يا رب، إني راضية عن ولدي فارض عنه. قال ابن عياش: فما عملت؟ قال: فضحكت. قال: ما يبكيك قيامة الله؟ قالت: والله بعد أن دفن رفعت يدي إلى الله وقلت: يا رب، إني راضية عنه فارض عنه، يا رب، إني راضية عنه فارض عنه. قالت: فوالله سمعته بأذناي ينادي: يا أما، قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي ولا صابر. لا إله إلا الله، ما أعظم بر الوالدين، ما أحوجنا إلى الدعاء منهم، ما أحوجنا إلى رضاهم، ما أحوجنا إلى برهم وصلتهم، عل الله أن يكتب لنا بذلك الرضوان. لكننا مع عظيم الأسف لا زلنا نرى البعض وكأنه ليس بحاجة لدعائهم. إنا نرى الرجل له الولد والولدان والثلاثة يقف على قارعة الطريق صباح ومساء انتظارا لمسلم محتسب يوصله في طريقه، وأولاده على فرسهم لن يريدوا قطع لذيذ نومهم لأجل والدهم، لن يريدوا قطع لذيذ تفرجهم على المباريات والمسلسلات. وكثيرا ما نرى العجائز يتلمسن من جيرانهم وممن حولهن مساعدتهن في الوصول إلى المستشفيات أو إلى قريب من أقاربهن لزيارته، وأولادهن كل يقول: اذهب بها. أما يخشى هؤلاء عقاب رب العالمين؟ لا يدخل الجنة. ها هو رجل عاق لوالديه يجر أباه برجله إلى الباب، فهيأ الله له ولدا أعق منه كان يجره برجله إلى الشارع، فكان إذا جر أباه إلى الباب قال: حسبك حسبك، ما كنت أجر أبي إلا إلى هذا المكان. فيقول له ولده: هذا جزاؤك، وما زاد فهو صدقة عليه. هذا في الدنيا، والآخرة علمها عند الله عز وجل. ألا أيها الأبناء، اتقوا الله وقوموا بما أوجب عليكم من بر الآباء والأمهات. ويا أيها الآباء، أعينوا أولادكم على بركم، فإن من ضيع أوامر الله في أولاده فلم يأمرهم ولم ينههم وضيعهم صغارا، فالنتيجة ضياعه كبيرا، والشواهد قائمة من الواقع. ها نحن قد ودعنا الامتحان قبل أيام، ونحن دائما بامتحان، والناجح من زحزح عن النار وأدخل الجنة. ولقد والله رسب أناس ونجح أناس، يوم ضيع الآباء وأبناءهم كانت النتيجة ضياع الآباء، فهم في حال هم احوج ما يكونون بها الى الاولاد، والعكس بالعكس ومن جرى حصد. سترون نموذجين شابين، شاب ربي في بيت تجلجل فيه لا اله الا الله، وشاب ربي في بيت تجلجل فيه الاغاني الماجنات. اما الاول فابنى شبابه في طاعه الله وحلت به سكرات الموت، بر اباه وامه، وعند موته جاء احباؤه يذكرونه بالله ويلقنونه لا اله الا الله. فكان هو وهو في سكرات الموت يقول للناس: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لتعلموا ان هذا هو النجاح، لتعلموا ان هذا هو الفوز الحقيقي. وسيجد الفوز هنا في يوم يقال: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا. اما الصورة المظلمة فلشاب اخر في المقابل ذهب لبلاد الكفر والعهر كما يفعل بعض شبابنا عند انتهاء امتحاناتهم، ذهب ليموت مع السكارى في احضان البغايا. كان هذا الشاب يسافر دائما وينصح فلا يرعون، وفي اخر سفر له بعد ان وصل الى تلك البلاد ضرب موعدا له مع دانية في احد الفنادق، وتقابلا هناك وهو يمارس معها الفاحشة، يشب حريق في الفندق فيشتعل على من فيه ويموت جميع من فيه. لا اله الا الله، نسألك اللهم حسن الختام. هاتان صورتان لشابين، احدهما ناجح والاخر راكب، وللاباء والله في ذلك دور. بعض الاباء يعد ابنه ان نجح بقضاء امتع الحرقات على الشواطئ العاليه، وما دعاه ووعده بالحج لبيت الله الحرام، ما وعده باستغلال وقته في جمعيات تحفيظ القران المنتشره في المساجد والتي تشكو الى الله ظلم الاباء، ما وعده بدخول المراكز الصيفيه التي يقوم عليها الشباب الذين نحسبهم من الذين يخافون الله عز وجل، علمه ضياع الوقت، فكانت النتيجه رسوبا له ولولده. يا ايها المسلمون، نحن في اختبار دائم، والله يختبرنا في بر الوالدين، منا من نجح ومنا من رسب. يا من نجح استمر في النجاح وسل الله الثبات، يا من رسب اعد ثباتك مع والديك لتفوز بدعوتهما ورضاهما. لا يخرجن احدكم من هذا المسجد الا وقد عاهد الله ان يذهب ليقبل راس ابويه ويستسمحهما، فان لم يكونا موجودين فليدعو لهما وليتصدق عليهما وليصل صديقهما، فذلك من برهما. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا برهم وصلتهم ورضاهم، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرتم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسلمين منا بالمحسنين. اللهم اغفر للأحياء والميتين من المسلمين، اللهم اجعل عليهم قبورهم نورا وروضة من رياض الجنة. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم أعز وحشتنا في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.